طلباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. الرحمة في قلوب البشر هي عنوان إنسانيتهم باختلاف أشكالهم أو معتقداتهم أو حتى البيئة اللي عايشين فيها. المطبطباتي. إنسان بدرجة غواص، دي طبطبتنا النهاردة. تعالوا نسمع الحكاية. احترف الشاب المصري تامر سليمان الغطس فور تخرجه من كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية من 19 سنة، وحصل على شهادة الإنقاذ المصرية والدولية لبراعته. طريقه في الحياة خلاه يشتغل داخل محمية راس محمد في شرم الشيخ، وده قادوا إلى مغامرة مائية خلته أول مصري يختص بفتاة إنجليزية من أصحاب الهمم جلسة على كرسي متحرك داخل البحر الأحمر على عمق 24 متر. وكان مصطفى التقى بالفتاة الإنجليزية سوستون من 7 سنين فاتت لأنها كانت بتعشق الغطس داخل مياه البحر الأحمر، وده نتيجة لطبيعة عمله كمدرب غطس في أحد مراكز الغوص. وبعد سنوات شاءت الظروف والأقدار أن تصاب الفتاة بضمور في العضلات. وبيقول تامر إن سو رجعت بعد مرضها لشرم الشيخ مرة تانية وقررت تحدي إعاقتها، وحولت الكرسي المتحرك اللي بتقعد عليه إلى وسيلة بتستخدمها للغطس بمساعدة تامر اللي كان المسؤول الأول في المركز اللي شغال فيه عن الغطس مع أصحاب الهمم. وبيكمل تامر حديثه بيقول إنه تعرف على سو في بداية عام 2011، وكانت فتاة معافاة إلى أن أصابها مرض الضمور العضلي، وقعد على كرسي متحرك اللي اخترعته مخصوص عشان تيجي تختص بيه، وإنها تلقت عروض من عدة دول زي جزر المالديف وتايلاند وماليزيا عشان تنفذ غطستها، لكنها قررت تخوض التجربة تحت سطح البحر الأحمر في مصر ومع تامر بالتحديد، نظرا لثقة سو وفريقها في قدرات تامر وإنسانيته المعروفة عنه. وفعلا تم توثيق الغطسة وتصويرها تحت الماء بعمق 24 متر في تجربة بطولية لتامر والبنت الإنجليزية. تامر بيقول ساعتها شعرت إن سو بتعيش أجمل لحظات حياتها، وهو ده معنى الإنسانية. وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.